السائل أبو هارون من ليبيا يقول: أخ متابع لدروسنا عبر غرفة الإمام الآجري يسأل، يقول: هل يجوز للمرأة تغيير ملابسها في غير بيت زوجها كأن تكون في بيت أختها أو أخت زوجها لعلم زوجها، أم أن هذا داخل في الوعيد الوارد في ذلك؟ الجواب: لا بأس، ما دام أنها في مكان آمن في بيت أختها أو في بيت أخت زوجها في مكان آمن لا بأس. وبالله التوفيق.